بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، متوفى سنة 276 وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا اليوم درسنا اليوم الرابع والعشرون من شهر الله المحرم من 45 و400 هجرة. السورة التي بين أيدينا هي سورة ياسين. سورة ياسين قال المؤلف مكية كلها، أي أنها نزلت مكة. يقول لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. حق قال المؤلف أي وجب، يعني قدره الله وأوجبه. وجعلنا من بين أيديهم سدا، لا قبلها جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما معنى مقمحون؟ قال المقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره، يقال بعير قامح وإبل قماح إذا رويت من الماء وقمحت، يعني رفعت رأسها. وهذا ملاحظ للإبل، لما تشرب تقمح رأسها. قال وذكر سفينة وركبانها. إيه يقول قال الشاعر وذكر سفينة وركبانها ونحن على جوانبها، أي السفينة، قعود نغض الطرف كالإبل القماحي. يريد إنا حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانع كالأغلال. هذا الآن رجع للآية، يقول إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، يعني أغلال إلى الأذقان، الذقن هو أسفل الوجه، وجعلت أغلال يعني ربطت أعناقهم إلى الأذقان. زين، فهم مقمحون. يقول هذا تصوير لحالهم بحيث أنهم لا يدخلون في الإيمان، لأن الله ما يعني حق عليهم كلمة العذاب، فحبسهم عن الإنفاق في سبيل الله وعن الإيمان مطلقا وعن وجوه الخير مطلقا. وهذا تشبيه أو تقريب للصورة. هذا يقول لك مقمح. زين، وفي آية أخرى مقمح في سورة الشعراء وأيضا في سورة المعارج، ظلت أعناقهم لا خاضعين، كذا شو الآية، ظلت لهم أعناقهم، تلك آيات الكتاب المبين، آيات من الرحم محلل كانوا عنه. طيب تأتي الآية، نشوف مرت في معنى، مرت معنى، خلينا نشوف. من ذكر من الرحمن محدث وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما لا خلنا نجيبها بعدين لا نأتي بها. طيب عشان ما يضيع الوقت علينا. فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. يقول ما الفرق بين السد والسد؟ قال السد والسد الجبل وجمع هما أسداد. هو بعض فرق بين السد والسد. المؤلف قال لا، السد والسد معنى واحد. والآية قرأت بقراءته وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا عيونهم وأعميناهم عن الهدى. وقال طيب عن الهدى، يعني كأن الآن هذا كله تشبيه، يعني جعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، يعني أغشاهم وأعماهم حتى لا يرون الحق ولا الهدى. يقول: وقال الأسود ابن يعفر وكان قد كف بصره: ومن الحوادث لا أبا لك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد ما أهتدي فيها لمدفع تلعة بين العذيب وبين أرض مرادي. طيب، قال: ونكتب ما قدموا. ونكتب ما قدموا أي من أعمالهم، يعني قدموا يعني الذين عملوا نكتب لهم. زين. وآثارهم أي ما استن به بعدهم من سننهم، يعني من سن سنة حسنة يكتب الله لهم آثار، مثل الذي يبني مسجد، مثل الذي يجعل طريق يعبر الناس معه، سهل لهم طريق، مثلا ما بين جبل وجبل يضع مثلا جسر، يضع طريق سهل الناس، يضع ماء، هذا كله الماء يشرب بعده البئر، هذه آثاره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هذه قيل أنها نزلت فيهم: دياركم تكتب آثاركم. لما قالوا: يا رسول الله، بيننا وبين مسجدك مسافة بعيدة، نريد أن ننتقل حول مسجدك، ننقل بيوتنا حول مسجدك، نسكن قريبا منك. قال: دياركم، يعني الزموا دياركم، تكتب آثاركم. خطوات تمشي للمسجد، خطواتك. طيب، قال: ينبأ الإنسان بما قدم، وينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بما قدم من عمله وأخر من أثر باق بعده. طيب، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. قال: فعززنا بثالث، أي قوينا وشددنا، يعني ممكن الله عز وجل يرسل رسولا، هذا الأصل واحد، وحين يرسل رسولين موسى وهارون، وأحيانا يرسل ثلاثة، هذه القرية على صغرها أرسل ثلاثة، وجاء الرابع الداعية. شوف، الداعية جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الداعية ما قال والله يعني الله عز وجل أرسل ثلاثة يكفي، أنا ما لي دخل، قال: لا، ثلاثة ولا الرابع يا جماعة، ودعا إلى الله عز وجل، ولم يتوقف أو يتردد بأن يكون له دور، يكون له دور، له أثر، قد يؤثر على، ولا يقول مكتوب، ولا يقف مكتوب الأيدي ويقول: في رسل يوحى إليهم، أنا مالي دخل فيهم. هذا حال بعض الناس، كل كان أنا مالي دخل فيه، غيري أنا، يعني في غيري من يقوم بهذا العمل. في مشايخ؟ أيوة، أنا مالي. لا لا لا، هذا جاء من أقصى المدينة حتى مات. هذا موضوع، لا، في أشياء أمور ظاهرة ما تحتاج إلى، أمور ظاهرة من، يعني ما تحتاج إلى أن يكون إنسان عنده علم، يعني يعرف أن هذا حرام وهذا حلال. هل ترك الصلاة تحتاج إلى علم؟ كل، أيوة، وأن الصلاة واجبة، والذي لا يصلي يجي واحد يقول: أنا ما يدخل، هذا في بيته ما يدخل، ما لست معالم. أي، أيوة. طيب، هذه تتعب من داخل الشيطان، من داخل الشيطان، تشتغل دعوة أن نبيع علم شرعي. أيوة، هو لا، صحيح، علم الدعوة لابد تقوم على علم شرعي، في أشياء خفية ما لابد تعلم، وفي أشياء ظاهرة. طيب، فعززنا بثالث، قال: قوينا وشددنا. قالوا: إنا تطيرنا بكم. يقول: أصابنا الشر بكم، فهو بكم، يعني بسبب إن أصابنا الشر فهو بكم، يعني هم دائما يقولون: ما أصابنا القحط والقطاع الأمطار، ولا أصابنا الفقر والأمراض إلا بسبب هذا. قالوا في موسى، وقالوا في محمد، وقالوا في، يعني دائما يتهمون هؤلاء. رد الله عليهم، قالوا: طائركم معكم، يعني أنتم الشؤم هذا والمصائب هذه أنتم السبب فيها، طائركم معكم. أإن ذكرتم تطيرتم بنا. وقال غير: طائركم معكم، أين ذكرتم؟ قال: والطائر هنا مراد به العمل والرزق، هو في أعناقه ليس من شؤمنا. طيب، ومثله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طيب، قال هذا الرجل المؤمن إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فاشهدوا. طيب قال بعدها ومن آيات، وقال وآية لهم الأرض الميتة، قال بعدها ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم. هذه وما عملت أيديهم للمفسرين فيها معنيان، ليأكلوا من ثمرته من ثمره زين، وما عملت أيديهم، أيديهم ما عملت، يعني نفي ما عملت أيديهم، الذي عمله أو خلقه أو أوجده هو الله. المعنى الثاني ليأكلوا من ثمره طازجا جاهزا، ويأكلوا مما عملته أيديهم من الطبخ أو العصر أو الأعمال الأخرى، فهي تحتمل هذا وهذا. طيب هو هنا ذكر ماذا؟ قال ليأكلوا مما عملته أيديهم، أيوة قال ليأكل من ثمره ويأكلوا مما عملته أيديهم. قال ويجوز أن يكون إنا جعلنا لهم جنات من نخيل وأعناب ولم تعملوا أيديهم، وقرئت بلها قراءة شعب يا شيخ، وما عملت وما عملت أيديهم، هذه نفي ما عملت أيديهم، هذه تقوي قراءة، هذه تقوي ترجح، هذا الترجيح بالقراءات، ترجيح الأقوال بالقراءات أحيانا، هذه ترجح القراءة، هذه ترجح الرأي أن المعنى وما عملت أيديهم، يعني الله الذي عمله فقط. طيب سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأجناس مطلقا، قال فإذا هم مظلمون، أي داخلون في الظلام، مثل ما تقول أمسينا دخلنا في المساء، أصبحنا دخلنا في الصباح، مظلمون دخلنا في الظلام، والشمس تجري لمستقر لها، أي موضع تنتهي إليه فلا تجاوزه ثم ترجع. جاء في حديث أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو ذر عنده، فقال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب ثم تسجد تحت العرش، فيؤذن لها هل يعني تخرج أو تعود من حيث جاءت، وقد يأتي يوم أن تعود من حيث جاءت، وذلك معنى طلوع الشمس من مغربها، فالشمس تجري مستقر لها، يعني حركة فلكية. طيب حتى عاد كالعرجون، قال عود الكباسة، وهو الإهان أيضا، والقديم الذي أتى عليه حول، فاستوقس فاستقوس ودق وشبه القمر آخر ليلة، يأخذ آخر ليلة يطلع به. العرجون هو يعني العذق، عذق النخلة اللي فيه ثمر معروف، إذا قطف الثمر التمر هذا وذهب عنه بقي في أمه في النخلة يعود كذا يتقوس جدا، فشبه القمر في آخر لياليه به. طيب للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فيجتمعان، قل ما يمكن تجتمع القمر مع الشمس، ولا الليل سابق النهار، ما يسبق الليل النهار، لا يفوت الليل النهار، ما يسبق الليل ما يسبق النهار فيذهب قبل مجيئه، وكل في فلك يسبحون، الشمس والقمر والنجوم كلها تسبح تجري في هذا الفلك العظيم. طيب قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم، قال إن شئنا نغرقهم، قال فلا صريخ لهم، أي لا مغيث لهم ولا أحد يجيرهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، إلا أن نرحمهم ونمتعهم. طيب ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، هذه عاد فيها قراءات ولا لا شيء، يخصمون يخصمون فيها قراءات، يخصمون قال يختصمون، أدغمت التاء في الصاد، يختصمون يخصمون. طيب قال فإذا هم من الأجداث، قال القبور واحدها جدث، ينسلون، طيب ينسلون قال ذكرت من الأنبياء، يعني يخرجون المشرعين، لكن الأجداث يقال الأجداث والأجداف بالفاء، الجدف تسمع أحيانا بعضهم يعني إذا سب قال الله يشتم جدفك، الله يلعن جدفك، تعرفونها صح؟ أي. ما معنى الجدف؟ قال الجدف هو القبر، والجدف هو القبر، وأحيانا يقصدون بالجدف هو الأصل، أصلك آبائك وأجدادك، لما يقول يلعن جدفك يعني يلعن أصلك والذي جاء بك يعني أجدادك. أي نعم. طيب محضرون مشهدون في شغل فاكهون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يتفكهون. قال أبو عبيد تقول العرب للرجل إذا كان يتفك بالطعام أو بالفاكهة أو بإعراض الناس أحيانا إن فلانا لفاكه بكذا. طيب ومنه يقال للمزاح فاكهة، ومن قرأها فكهون، المؤلف يقرأ فكهون والقراءة الثانية فاكهون. طيب قراءة أبي جعفر فكهون وفاكهون، عندك قراءات يا شيخ؟ قال أراد ذوي فاكهة فاكهون طيب كما يقال فلان لابن وتامر، يعني صاحب لبن لابن وتامر صاحب تمر. وقال الفراء هما جميعا سواء فكهة وفاكهة فاكه وفاكه، كما يقال حذر وحاذر. وروي في التفسير فاكهون ناعمون وفكهون متعجبون. عندك الفاكهة وجدتها؟ العجيب أن المؤلف سار على قراءة أبي جعفر، يعني إذا أخذنا أن يتضح لنا أن ابن قتيبة يقرأ بقراءة أبي جعفر يعني قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع بصري، هو بصري وأظنه هو شيخ أبي عمرو البصري لأنه يعني تقدم 200 أبو جعفر أي لا يا مدني، هذا شيخ نافع، لا شيخ أبي عمرو اللي هو يعقوب البصري هذا في البصرة. أبو جعفر يزيد بن القعقاع مدني هو شيخ الإمام نافع، حتى قال يعني استغربوا قالوا ليش ابن مجاهد قدم نافعا وأخر أبو جعفر هو شيخ نافع، قال لشهرة نافع وجلوسه انتشار قراءته أكثر. ولا أظن متقدم وقبل نافع قبل نافع ها؟ متقدم هو شيخ نافع. طيب إذن المؤلف يقرأ بقراءة أبي جعفر، إيه نعم، لأنه قال في أول شيء في شغل فكهون. طيب يقول في ظلال جمع ظل، وفي ظلل جمع ظلة، شايف شلون القرآن؟ في ظلال وفي ظلل، الظلال جمع ظل، ظل الشمس، ظل كذا القمر، ظل كذا، هذا يسمى ظلال، ظل الشجرة ظلال، ظلال الأشجار، والظلة ما يظلك من فوق مثل المظلة ومثل السحاب، ظلة أخذهم عذاب يوم الظلة، ظلة الظلة غير الظلال، أثر إيه؟ يقول قرأ الأخوان اللي هو حمزة وكسائي زين، وخلف معهم بضم الضاء ظل في ظلل والباقون بكسر في ظلال بإثبات الألف. أي نعم، يعني عندنا الأخوان حمزة الكسائي، إذا قيل الخوان حمزة الكسائي، وإذا قيل الحرميان نافع وابن كثير. إذا قيل الكوفيون حمزة وكسائي ويدخل معهم عاصم الكوفيون. قال على الأرائك السرر في الحجاز واحد وأريك لهم ما يدعون أي يتمنون سلام قول من رب الرحيم أي سلام يقال لهم كذا كأنهم يتلقونه من رب يتلقونه من رب الرحيم. طيب وامتازوا اليوم أيها المجرمون امتاز يعني انعزلوا وانخضعوا يعني تميزوا عنه تميزوا. لما تقول مزت هذا عن هذا أي فصلت هذا عن هذا يعني انفصلوا عنه. ألم أعهد إليكم ألم آمركم ألم أوصيكم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا. جبلا هذه فيها قراءات كثيرة جبلا وجبلا وجبلا زين وتخفيف التثقيل كلها والمعنى خلق خلقا كثيرا الجبلة والجبل خلق كثير. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. المطموس هو الذي لا يكون بين جفنيه شق. طمسنا على أعينهم خلاص ذهبنا العيون ما في شك قطعة واحدة ما في شق طمسنا على أعينهم زين فاستبقوا الصراط أسرعوا إلى الصراط ليجوزوه ما يشوفون فأنا يبصرون كيف يبصرون والصراط الصراط أدق أدق من الشعرة. اعملوا على مكانتكم يعني على مكانكم ومن نعمره ننكسه في الخلق يرد إلى أرض العمر لينذر من كان حيا أي حياة القلب مؤمنا عاقلا. خلقنا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. يقول يجوز أن يكون مما عملناه بقدرتنا وقوتنا وفي اليد القوة والقدرة على العمل فيستعار اليد لتوضع موضعها على ما بيناه في كتاب المشكلة. هذا هو الصحيح هذا ليست من صفات الله زين. هذه الآية ليست تدخل في صفات الله عملت أيدينا لأن أضاف العمل لليد ما قام عملنا بأيدينا. لو قام عملنا بأيدينا أقول هذا صفة الله مثل ما قال خلقت بيدي هذه نثبت صفة الله. لكن لما يقول عملت الأيدي مثل ما تقول كسبت أيدينا اليد ما كسبت أنت الذي كسبت يعني ما بين أيديهم وما خلفهم ما يقصد اليدين ما بين أيديهم وما خلف الدنيا ولا أحيانا تعتبر يعني كاستعمال أحيانا الأيدي يراد بها قوة مثل في آية صاد مثل في قصة داود ذا الأيدي القوة لأن غير مضافة. فمنها ركوبهم أي الإبل تركب ومن ركوبهم يقال ركوب وحلوب زين طيب يقول فمنها ركوبة ومنها ركوبهم وفي قراءة فمنها ركوبتهم وهذه قراءة عائشة رضي الله عنها. طيب يعني قراءة شاذة لأنها مخالفة للرسم. طيب وهي رميم أي بالية ضرب لنا مثلا ونسي قال من يحيي عظام وهي رميم يعني بالية متكسر. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أراد الزنود التي توري بها الأعراب من شجر المرخ والعفار. يأتون بشجرتين معروفة عندهم شجر المرخ وشجر العفار يعرفون العرب يعرفون هذا الشجر المرخ وهذا الشجر العفار فيأخذون غصن رطب أخضر وغصن أخضر ويضعونها يجمعون أشجار كسر الشجر الصغيرة الأعواد ثم يضعون هذا مع هذا ثم تشتعل إيه؟ الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يأتون بهذا وهذا إذا لم يأتي بهذا وهذا ما تشتغل. لو جاب غصنين من المرخ ما اشتغل أو غصنين من العفار ما تشتغل لازم واحد مرخ واحد عفار زي الذكر والأنثى ولازم يكون معه. شفتنا في مقطع في فيديو موجود شخص الآن جاب أتى بمرخ وأتى بعقار، جاب أشجار كسر أشجار وغصان صغيرة يابسة وضعها، ثم جاء بهذا وهذا اشتعلت. أوقد عليه واشتعلت. أوقد إيه؟ أوقد موجود الآن. طيب نكتفي بهذه السورة لأن اللي بعدها طويلة صفات، نأخذ سورة يعني أخذنا صاد، أخذنا سورة ياسين فيها بركة، نقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.